وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصوم في السفر. عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا حديث متفق على صحته. عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي. قال رحمه الله: هذه الأحاديث تدل على أن الصوم مباح في السفر، والفطر مباح، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر. يرى عدم صحة الصيام في السفر أصلا، هذا ليس بثابت عنه. يقول عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز الصوم في السفر. وإلى هذا ذهب من المتأخرين داود ابن علي، قالوا أن ربنا عز وجل قال: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهي عند الجمهور على معنى من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وليس أن الصوم ممتنع في السفر لذاته، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن هناك من يصوم في السفر وفي رمضان، وهو صريح في إجزاء الصوم في السفر ورد قول داود. ولا أظنه أيضا يصح عن ابن عباس، لو قول داود هذا لا يصح. يقول: ثم اختلف أهل العلم في أفضل الأمرين منهما، فقالت طائفة: الفطر أفضل. يروى ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. يقولون أن الفطر أفضل مطلقا. يقول: وقد ذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل، وهو قول أنس بن مالك وعثمان ابن أبي العاص، وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وإليه ذهب ابن المبارك ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقول الجمهور. قال الطائفة: أفضل الأمرين أيسرهما، أيسرهما عليه، لقوله سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر، وهو قول مجاهد وقتادة وعمر ابن عبد العزيز. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو ظاهر كلام الصحابة. كان أبي سعيد كانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، أن هذا يسير عليه سهل، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، فهذا هو الأحسن في الأمرين، وإرادة الله الشرعية في اليسر. فمن كان يسهل عليه الصيام لقصر اليوم في الشتاء مثلا، وعدم وجود الطعام أثناء السفر، وصعوبة القضاء في الصيف إذا طال النهار، فذلك الصوم في حقه أفضل. ومن كان النهار طويلا عليه كأيام الصيف، ويجد مشقة وضعفا وصعوبة في الصوم، فليفطر وذلك أفضل. قال: فأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيقه، فالأولى به أن يفطر. بل الأدلة تدل على أن من كان لا يطيقه فيعرض عن الرخصة أنه مكروه أو ربما أثم، كما دلت عليه بعض الأحاديث. ولا شك أن هناك من الحالات ما يلزم معه الفطر، مثل خوف عدم القدرة على مواجهة العدو أثناء الجهاد، فهذا يلزم في الفطر. بل لو عجز عن القيام في الصلاة الواجبة في السفر لأجل الصوم لزمه الفطر، والله أعلم. يقول الأولى أن يفطر الذي يجهد الصوم في السفر، لما روى عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر. هذا دليل على أن هذا مكروه على الأقل، ليس من البر الصوم في السفر. وقد يقول بعض من يحتج بأن الصوم أفضل، أن الفطر أفضل مطلقا بهذا الحديث، ولكن الذي يظهر رغم أنه تعلق بسبب، والعبرة بالإمام رافض لا بخصوص السبب، أن الأمر يكون على ما يتناوله مثل واقعة النزول أو ورود الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: ليس من برص الصوم في السفر، على رجل مجهد، على رجل عاجز عن القيام وظل الناس عليه ونحو ذلك. فالذي يكون حاله مثل هذا هو الذي الإخوة اللي برا عمالة تتكلم دي، ما هتكلم في التليفون، مش في التليفون. فمن كان مثل هذه الحالة في الضعف وعدم القدرة على القيام فليس من البر في حقه الصوم في السفر. يقول: يحتج بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر، وهو عند عامتهم مقصور على من يجيد الصوم ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث. قال الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وقوله: حيث بلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، هذا حديث صحيح رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وبلغه أن ناسا قد صاموا فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا صريح في تحريم الصوم في مثل هذه الحال، أنه سماها معصية، وهو أن يشق عليه وربما عجز عن أداء الواجبات كما كان ذلك في غزوة الفتح. قال الشافعي في هذا الحديثين: وجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر فعلا عند كثير من الناس، ربما يهلك الإنسان ولا يكاد يقبل الرخصة، يبقى أمر شق جدا على نفسه أن يفطر في السفر. هذا ربما يأثم إذا صام مع ورود السبب المبيح للفطر. فإذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله سبحانه وتعالى، فأما من رأى الفطر مباحا وقوي على الصوم فصام فهو أعجب إليه. من رأى الفطر مباحا ولا ينكر وليس في قلبه أن هذا أمر شديد، وليس في قلبه أن هذا أمر عظيم من العظائم، وفي نفس الوقت السفر الصوم سهل عليه وقوي عليه، فهو أحب إلى الشافعي رحمه الله، كما ذكرنا الأفضل الأيسر. يجوز له أن يأخذ بالرخصة حتى ولو كان له القوة التامة، لو لم يجد أدنى مشقة سفر بقى بأفخر وسائل السفر يجوز له أن يفطر، لأن الآية عامة في كل سفر، فكل ما سمي سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة، مباحا فضلا أن يكون أيه مستحبا أو واجبا. فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يأخذ فيه بالرخصة. كل ما سمي سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة جاز أن يفطر فيه. سفر المعصية لا يجوز أن يقصر أن يفطر فيه. يعني سافر لقطع الطريق، سافر لقتال المسلمين، سافر لقطيعة رحم مكر يعني أحد المسلمين أو غير ذلك، سافر في طاعة الظلمة والمجرمين، هذا لا يجوز أن لا يقصر ولا يفطر ولا يترخص برخصة. حتى الميتة إذا اضطر إليها لم يجوز له أن يأكلها، لأن يعني ربنا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أجازة الصيف إذا سافر إلى أماكن الفساد والفجور وأماكن الاختلاط والعورات المكشوفة فهذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما إذا سافر إلى مكان يعني ليس فيه هذه المنكرات وبنية الاستمتاع بالحلال فهذا سفر مباح. ويقدر على الصوم ويتعبد بإجاره لإظهار السنة. يقدر على الصوم ويفطر لإعلام الناس بالسنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قبيل الغروب وقد تضيفت الشمس للغروب وقد رحلت له راحلته فقرب غداءه فأكل ثم ركب فقيل له سنة فقال سنة ثم ركب خلاص ده هو فضل إيه حاجة بسيطة جدا والشمس إيه تغرب وخلاص يعني بالتأكيد أن الواحد قادر على إيه على الصبر في مثل هذه الأحوال لكن لأجل أن يعلم الناس أن هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر ولم يكن في نيته عليه الصلاة والسلام أن يفطر لكن شق على الناس فصار هو الإمام عليه الصلاة والسلام فأوتي بإناء فشرب منه بعد العصر وبعد العصر برضو يبقى فيه يعني خلاص أوشك اليوم على الانتهاء وهذا دليل على أن هذه نية مشروعة في تلك الأحوال خصوصا من يقتدى به خصوصا من يقتدى به يعني إذا كان لا يشق عليه هو ولكن يشق على من معه ويشق على المسلمين الذين يقتدون به فيستحب له أن يفطر شفقة على المسلمين. عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وإن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. في أحيان تانية كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصوم حتى مع شدة الحر وعبد الله بن رواحة كان يصوم دل ذلك على صحة الصوم في السفر. هذا حديث متفق على صحة الرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر. باب من صام أياما من رمضان في السفر ثم أفطر أي يجوز ولا يلزم أن يبدأ أول الشهر مسافرا. أن بعض العلماء يقول إذا شهد الشهر حاضرا ولازمه أن يفطر أن يصوم الشهر كله لو سافر أثناء الشهر لم يجز له أن يفطر. هذا قول بعض أهل العلم من المتقدمين وأصبح قولا مهجورا على خلافه عامة العلماء فعقد هذا الباب ليبين هذه المسألة. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام الزهري. هذا حديث متفق على صحته. الكديد عين جارية على 42 ميلا من مكة وهو بين عسفان وقديد أو قديد. وفي رواية حديث في حديث جابر عند مسلم حتى بلغ كراع الغميم وهو اسم واد أمام عسفان. اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان يعني قرى أو أودية حول عسفان. وهذا صريح في مشروعية وجواز الفطر لمن بدأ الشهر في الحضر ثم سافر أثناء الشهر بل يجوز أن يفطر إذا أصبح صائما واحتاج إلى الفطر أثناء النهار. باب من أصبح صائما في السفر ثم أفطر. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام فداعى بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه الشافعي والترمذي حديث رواه مسلم أولا. وفيه دليل على أن من أصبح صائما في السفر جاز له أن يفطر فلو لم يفطر حتى دخل بلدة إقامته لزمه إتمام الصوم، لأنه زال لي العذر. بل ذكرنا أن من كان مفطرا ثم وصل إلى بلدته لزمه أن يمتنع باقي اليوم، ومن كانت حائضا ثم طهرت لزمها أن تمتنع باقي اليوم مع وجوب القضاء. من أين الدليل على الكلام ده؟ أيوة، جزاك الله خيرا. صوم يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما كان صوم عاشوراء واجبا، قال: من أصبح منكم صائم فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. هو حديث صحيح يدل على أنه إذا زال عنه العذر لزمه أن يتم باقي اليوم ممسكا عن الطعام والشراب، يتم يصوم بقية يومه امتناعا مع وجوب القضاء عليه. هو الصحيح ان هو اذا كان كافر واسلم لزمه ان يمسك، وصبي يبلغ وكان مفطر لزمه ان يمسك، وفي وجوب القضاء في هذا اليوم نظر. ده في الكلام بقى ده عمك الله ما وجبش عليه ان يصوم هذا اليوم، فما يلزموش القضاء، والقضاء احوط. لكن هو ما كانش لازم له، ما انما يجب عليه حين يتمكن من فعله. هو لن يتمكن من الفعل وجوبا الا بان يبلغ قبل الفجر او يسلم قبل الفجر. قال: ولو أصبح في السفر وعلم أنه يدخل البلد في أول يومه، كان عمر يقول كان عمر بن الخطاب يدخل وهو صائم، وقال مالك يدخل وهو صائم، وقال قوم له أن يفطر قبل أن يدخل البلد. وهذا هو الصحيح، له أن يفطر قبل أن يدخل البلد. لماذا؟ لأنه إيه؟ صائم، لأنه أقصد مسافر، لأنه مسافر فيجوز له أن يفطر. من الذي يمنعه من الرخصة التي رخص الله عز وجل؟ يقول: ولا فرق في جواز الفطر بعذر السفر بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر عند عامة أهل العلم، مثلا احنا ذكرناها حالا. وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في رمضان لا يجوز له الفطر، وهو قول عبيدة السلماني لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهد الشهر يبقى حضر عليه الشهر وهو ايه؟ دخل الشهر وهو حاضر شاهد البلد، قالوا فليصمه يبقى واجب. لكن الحقيقة ان بعدها مباشرة ومن كان مريضا على سفر فعدة من ايام اخر، وده دي مخصصة لعموم وجوب صوم شهر رمضان. يقول: والحديث حجة على هذا القائل، ومعنى الآية شهد الشهر كله، فاما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر. اما المقيم اذا اصبح صائما ثم خرج الى السفر، هو ناوي يسافر واصبح صائما، وهذا لازم له عند كل العلماء. الخلاف في ذلك خلاف شاذ لا يعتد به، خلاف الحسن فقط دون غيره، وبعض المعاصرين الافاضل الذين يعني شذوا في هذه المسألة بلا شك، وهو انه اجاز له ان يفطر في الحضر. هذا كلام غير صحيح، واحتجوا بحديث أنس الذي ذكرناه، وهو أنه أكل ثم ركب، فقالوا هذا قد أفطر في الحضر على أهبة السفر. ده كلامهم، الحديث مفوش كده، الحديث مفوش أنه هو كان هذا الأمر في الديار. فعشان كده نقول أن حديث أنس ده وقال سنة ليس فيه أنه كان رحلة هذه الرحلة له وهو في المدينة أو في البلد، وإنما هذا في مكان إعداد الرواحل ربما، بل هذا هو الظهر. إعداد الرواحل ده زي الموقف، الموقف ده بيبقى فين؟ خارج البلد غالبا، ويعني كذلك المطار والميناء مثلا. إذا خرج إلى خارج بيوت القرية، ولو كانت وسيلة السفر بقى سوف تتغير بناء على ذلك، يعني هو بيروح على رجلي او في سيارة، حيركب بعد كده مركب، حيركب بعد كده يعني طائرة او غير ذلك، يجوز له ان يفطر طالما فارق بيوت البلد. واقعة انس لا تدل، لان ربنا قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر. على سفر يعني من كان مسافرا وليس على اهبة السفر. كما انه لا يجوز له ان يقصر من الصلاة الا بان يضرب في الارض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على اهبة السفر في الحجة الوداع، فقال أنس: كان رسول صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فكان على أهبة السفر وصلى أربعا، دل ذلك على أن أحكام السفر لا تبدأ إلا بمغادرة بيوت القرية، وقد يعرض له عارض فلا يسافر، فلا شك أنه لا يجوز أن يفطر في الحضر ولا أن يقصر ولا أن يجمع، قد ذكرنا هذه المسألة من قبل. أما إذا خرج أثناء النهار بعد أن أصبح مسافر حولنا لازمه أن يصبح صائما، أصبح صائما ثم خرج، يقول فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر، قالوا لا يجوز أن يفطر. طبعا حديث أنس اللي احنا قلنا ده يرد على ذلك، ده هو أصبح صائما وزي ما قلنا خرج غريبا بر البلد وأفطر. وحديث أبي بصرة الغفاري كذلك أنه دفع يعني في سفينة، فلما دفع قرب غداء فقيل له ألست ترى البيوت؟ احنا لسه البيوت احنا لسه شايفينها قريبة يعني. فقال أرغبت عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ هذا صريح وظاهر جدا في أنه أصبح صائما ثم أفطر أثناء السفر، وقال أن هذه هي السنة وصرح أنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ممكن يترخص وما يسافرش، ايه يعني يؤيد الكلام ده انه ممكن يترخص وما يسافرش؟ يبقى ازاي؟ صح الكلام الاولاني، احنا بنقول لزوم انه يصبح صائما دي ممكن هو يحصل له اي سبب من الاسباب ما يسافرش، لكن هنا دلوقتي سافر فعلا وركب مثلا وسيله مواصلات وخرج بلد، هل يجوز ان يقول الجمهور لا لازم يكمل الصيام؟ هذا قول النخعي ومكحول، وبه قال الزهري وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ثلاثة أئمة يقولوا لازم يكمل اليوم ده، اليوم اللي جاي هو اللي يجوز يفطر فيه، اللي يدركه من أول الفجر وهو على سفر. أي مكان بقى مش مشكلة تفرقش. لا نصل يعني أول وسيلة تديره في مكان مركزه مثلا ولسه يعتبر في بلده. لا المركز دي القرية بتاعته هي المعتبرة. يعني واحد مثلا يعني له قرية وتابع مركز معين، لا العبرة بمغادرة بيوت القرية. ذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر وهو قول الشعبي، وإليه ذهب أحمد. وروي عن أبي بصرة الغفاري الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فسطاط اللي هي في القاهرة، فدفع ثم قرب غداءه. قال جعفر هو ابن مسافر شيخ أبي ذؤيب في هذا الحديث في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. طبعا هو لم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ما أن جاوز البيوت حتى دعا بالسفرة أو حتى كان قريبا. قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل. وفي سنده كليب بن ذهل حضرمي وهو مجهول وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث أنس الآتي سئل الإمام أحمد إذا خرج مسافرا متى يفطر؟ قال إذا برز عن البيوت. قال إسحاق بن راهويه بل حين يضع رجله فله الإفطار، كما فعل ذلك أنس بن مالك وسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قول إسحاق هذا ليس بظهر لأن أنس قرب قبل أن يضع رجله، ماشي كده؟ فالصحيح أنه زي ما قلنا أنه ما فيهوش أنه كان جوه البيع القرية. قال وشبهوه بمن أصبح صائما ثم مرض جاز له أن يفطر، والأول أحوط وليس كالمرض لأنه أمر يحدث لا باختياره هو المرض، والسفر أمر ينشئه باختياره. ولو كان الصحيح الأول الصحيح جواز الفطر والأول إن أخذ به خروجا من الخلاف فلا نمنعه، لكن إن شق عليه نقول الأفضل أن تفطر وليس أحوط دائما. يقول وبدليل أنه إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قاعدا ولو شرع في الصلاة مقيما، هذا صحيح، ده من ضمن أدلة أنه يفطر، مش كده؟ أنه يجوز بدأ في الصلاة قائما ثم حدث له عارض فصلى قاعدا ثم صار، يقول ولو شرع في الصلاة مقيما ثم صار مسافرا بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجوز له أن يخدع. ده استدلالهم بقى تاني، يقول الفرق في التفرقة بين السفر وبين المرض، وكما ذكرنا أن الحديث حجة عليه. قال الحسن إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه جاز له أن يفطر في بيته، وبه قال إسحاق في بيته يروى ذلك عن أنس بن مالك أنه كان يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقيل له سنة قال سنة ثم ركب. أخرجه الترمذي والدرقطني والبيهقي وإسناده قوي وحسنه الترمذي وغير واحد. وعند أحمد الدحية ابن خليفة الكلبي وسنده حسن في الشواهد مثل ذلك. طبعا زي ما قلنا حديث أنس ده وجهه أنه كان قد خرج من البلد أو على الأقل يحتمل، وهي واقعة عين إذا تطرق إلى احتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر قول الحسن في الفطر في الحضر ليس له حظ من نظر ولا أثر، ليس له حظ من نظر لأن الأدلة كلها على أنه لابد يكون مسافر، ولا أثر أن الأثر ده ما يدلش دلالة إيه على ذلك، إنما يدل أنه إذا حتى لو كان يرى البيوت قريب منها لكن يفطر إذا جاوز البيوت القريب. أكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج فعليه أن يصوم ذلك اليوم، وأجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج عن البلد، وده حجة قوية على إسحاق في أنه يجوز للفطر في الحضر، لأنه لو جاز الفطر لأنه على سفر فليكن جائزا له أن يقصر وأن يجمع. باب المحارب يفطر، يعني المحارب ده سواء كان مسافرا أو مقيما، إن الحرب نفسها من دواعي الفطر. وبعض أهل العلم يقول هذا في السفر فقط، والظاهر أن ذلك لأجل الحرب إذا احتاجوا إلى ذلك. عن ابن المسيب أنه سأله عن أبي عن معمر بن أبي حبيب عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. رواه الترمذي وإسناده ضعيف. وروي عن أبي سعيد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. خرجه مسلم. عن أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ليه؟ الفطر أقوى لكم، لم يأمرهم، ما قالش فأفطروا، فهي رخصة، رغبهم في الفطر ولم يأمرهم به. قال ثم نزلنا منزل آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا، لأن الأمر لليه الوجوب. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمر قال فأفطروا، وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم دليل على إن ليس الأمر متعلقا بالإيه بالسفر، ده بيقول العلة أنكم مصبحوا العدو، وده من أقوى الحجج في أن المحارب يفتي، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يفتي به في قتال التتار للمتحصنين والمقاتلين، ربما كان يشتد الحر فيه فيحتاجون إلى الفطر. كانت الفتوى دي أخذ بها في حرب 10 رمضان، رغم أنها خلاف قول المذاهب يعني، بس ثم جابوها من كلام شيخ الإسلام. قال وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. باب الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال، ده مش أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، عشان كده بيقول عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، يقول حديث أنس بن مالك الكعبي وليس إيه الأنصاري رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، يعني قال إما قال الصوم أو الصيام. فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والطبري وسنده قوي. قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس ابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان. نقلها هكذا عن أهل العلم، مع أن المسألة فيها خلاف مشهور، ولكن لأنه وضع عن المسافر الصوم مع كونه يجب عليه القضاء فكأنه قاس على ذلك، لكن الظاهر الله أعلم أن الحكم مختلف في وجوب القضاء، لأن المسافر عذره لا يتكرر كثيرا بخلاف الحمل والرضاع مع المرأة. سيأتي البحث. اختلفوا في أنه هل يجب عليهما الإطعام أم لا، يعني مع القضاء، فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء. يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، يروى ذلك ولا يصح عنهما، بل الصحيح أنهما يجب عليهما الإطعام ولا يجب القضاء. يقول وهو قول مجاهد والشافعي وأحمد. سئل ابن عمر عن الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. هذا صريح، أو نقول على الأقل ظاهر في أنه يجب ليه الإفطار. فمن أين أن ابن عمر يوجب القضاء والإطعام، أقصد يوجب الإطعام، ظاهره أنه يوجب الإطعام دون القضاء. يقول وذهب قوم إلى أنهما تقضيان ولا إطعام عليهما كالمريض، وبه قال الحسن وعطاء. هيأتي حالا هو. وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري، وهو قول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك الحامل تقضي ولا تطعم، لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض، والمرضع تقضي وتطعم. وقال بعضهم إن شاءت أطعمتا ولا قضاء عليهما، وإن شاءت قضتا ولا إطعام عليهما، وهو قول إسحاق ابن راهوي، وهذا أحسن الأقوال وأشبهها بدلالة الكتاب والسنة. فأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام الصوم يطعم عنه ولا قضاء عليه لعجزه. قرأ ابن عبد الله بن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال النسائي واقع عند النسائي يطوقونه يكلفونه، تفسير حسن أي يكلفون إطاقته، أي يعني قال أي يكلفون الصوم ويشق عليهم ذلك، فلهم أن يفطروا ويطعموا. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. وإسناده قوي. كنا جعلها ابن عباس بمنزلة الراوي الكبير والشيخ الكبير، وأنها داخلة في عموم الآية، يبقى دل عليهم ليس عليهم القضاء. لماذا؟ أن هذا عذر لا يرجى زواله. ليه؟ لأن المرأة بين حمل ورضاع مدة متعددة، يعني لو أنها حملت كل 3 سنين مرة لكانت تحمل مرة وترضع سنتين، ويتجمع عليها كم رمضان بقى، يشق ذلك جدا. فحتى إذا كبرت ووصلت سن اليأس فلا تحمل، وصلت إلى سن الشيخوخة أيضا، فمثل هذا يشق معه جدا القضاء. فقياسها أو في الحقيقة دخولها هي والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في عموم الآية هو الأظهر. عليها الإطعام، وإن شاءت قضت أجزأها، لأن ده بالأولى، ده رخصة. زي ما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لو إيه، لو صام ولو قضوا كل ذلك يصح، لكن ترخيص في أنهما يسعهما للإطعام. قال وقراءة العامة على الذين يطيقونه. قال الطبري هي قراءة كافة المسلمين، وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها. وكان ابن عباس يقرأه فيما روي عنه وعلى الذين يطوقونه، وهي قراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا العذر. وكلام ده ابن عباس من باب التفسير وليس أو قراءة منسوخة. قال وذهبوا إلى أن الآية قراءة العامة على الذين يطيقونه، وذهبوا إلى أن الآية منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، فنسخها قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. يروى ذلك ابن عمر سبب لك، وهو حديث صحيح ثابت أنها منسوخة فعلا، ولكن منسوخة في عموم الناس. وباقي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحمل المرضع مخصصين من هذا لي من هذا باقي. وذلك الآية مخصصة وهو نوع من النسخ لأنه كان ثابت للجميع التخيير. روى البخاري عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. الظاهر مش هذه النسخة، دي أن تصوموا خير لكم فيها التخيير، إنما فمن شهد منكم الشهر فليصوم هي التي كان فيها الإلزام. قال وذهب بعض من قرأ على الذين يطيقونه إلى أنه غير منسوخ، أنها غير منسوخة، ولم يكن للقادرين على الصوم رخصة في الفطر. وتأويل الآية على الذين كانوا يطيقونه في حال صحتهم وقوتهم ثم عجزوا عن الصوم فعليهم فدية. هذا خلاف الظاهر، والحديث صحيح في أن أول الإسلام كان الصوم مخيرا فيه بين أن يصوم وبين أن يطعم، فنسخ ذلك بوجوب الصوم حتما إلا على من عجز عنه للمرض والسفر والشيخ الكبير ومن كبير رحمه الله. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لأم ولد له حامل حبلة أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك الفدية ولا قضاء عليك. وإسناده صحيح، وهو صريح في قول إسحاق في أنها لا قضاء عليها، يجوز أن تفطر وتطعم ولا تقضي. وروي عن أنس أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر فأمر بإطعام مساكين فأطعمه خبزا ولحما حتى أشبعه، علقه البخاري. وهذا يدل على جواز إطعام المساكين طعاما حتى يشبعهم، ولا يلزم تمليكهم المد أو الحب، لأن بعض العلماء يشترط أنه لازم يديهم الحب ناشف. الناس تفتكر عندنا احنا أنه لازم يعمل لهم ليه الأكل مطبوخ، فهو بعض العلماء يشترط أن يملكهم الحب، والصحيح جواز الأمرين. فإن ملكهم الحب جاز بلا خلاف، وإن أطعمهم حتى أشبعهم خبزا ولحما وغير ذلك جاز أيضا. ما ينفعش طلع فلوس، لازم يطعم مساكين، لأن ربنا عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان يمكن أن تقدر بدراهم ودنانير. والإطعام واجب على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، وقال مالك مستحب غير واجب، وقال ربيع لا فدية ولا قضاء، قالوا سقط عنه أصلا، قالوا معلوش حاجة الشيخ الكبير، الشيخ الكبير لا يلزم ويستحب أن يطعم، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة. اختلفوا في قدر الإطعام عن كل يوم، فذهب قوم إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدا، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة، وبه قال عطاء، وإليه ذهب مالك والليث والمساعد والأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال قوم يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو قول ابن عباس، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. قال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه، روي عن ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه حتى يفطر وسحوره حتى يتسحر. الوجبتين، الصحيح أنه يجزئ المد، الله، لأن هذا طعام مسكين يطلق عليه ذلك، وأطلق عليه في كفارة المجامع في رمضان أن هذا طعام مسكين، لأن أعطاه 15 صاعا ليطعمها على 60 مسكينا، فدل ذلك على أن المدة يجزئ، مدة رز يعني 600 جرام، والأحوط أن يخرج نصف صاع اللي هو كيلو 200 جرام رز. ممكن يطعم في الحالة دي عن كل يوم نفس المسكين، لأنه كل يوم واجب عليه مسكين واحد، فممكن النهاردة عن يوم أول يوم ومسكين تاني يوم يطعم عن تاني يوم وهكذا. ولو جمعهم بعد رمضان أو يوم 30 رمضان بعد ما يلزمه، يبقى نعم عند ذلك يجزي، ما ينفعش يطلعها من أول الشهر، لأن هو إنما وجب عليه ذلك بعد أن وجب عليه الصوم. كل قولي هذا واستغفر الله. عامل بريد ماله؟ يسافر، اللي بيسافر متكرر السفر يجوز له أن يفطر ما كان مسافرا. كل واحد له يوم جمعة يصوم في السنة كلها. 19 بحار كذلك يفطر زي ما يفطر لما يرجع في بلده يعمل قضاء.